أراد الحج وعليه دين، إن استأذن صاحب الدين وهو حج الفريضة فلا بأس، لا سيما إن كان الدين مؤجلا، أما إن كان حالا فيجب عليه أن يقضيه أولا ثم يحج، إذا كان مؤجلا لا بأس. نعم.